قلنا بأن ما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم تدخل فيه الأمة. وكذلك قال إن الأصح أن كل لفظ يعم فإنه يدخل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. قال وما يعم يشمل الرسول وخلال والمذكور التفصيل. إن الأصح أن يا أيها الناس مما ورد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من العمومات المتناولة له لغة شموله له صلة من ذات الحكم المستفاد من التركيب كما شمله لغة. فخرج ما لا يتناوله يا أيتها الأمة فلا يشمله بلا خلاف. فقيل لا يشمله من جهة الحكم مطلقا لأنه ورد على لسانه التبليغ لغيره. وقيل إن اقترن بنحو بلغ فقول فلا يشمله لظهوره في التبليغ وإلا يشمله. القول الراجح في هذه المسألة أن يا أيها الناس وما شابهه يا أيها الذين آمنوا هذه الصيغ في التحقيق تدخل الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو فيتناوله الخطاب حكمان ويشمله لغة. أولا لغة لأنه من الناس، حكمان لأن كل حكم جرى على أمته فإنه يجري عليه، فإنه قدوة للناس، والقدوة في الأحكام يكون هو من يقدم فيها على غيره. فلذلك يا أيها الناس يشمل الرسول عليه السلام إلا إذا ذل دليل على أنه لا يجوز في حقه ذلك أو لا يجوز ذلك الحكم في حقه. فإن من خصائصه العصمة ومن خصائصه الموت على الإيمان ومن خصائصه أمور كثيرة غير ذلك مما ليس من خصائصه يحمل. أما صيغة يا أيتها الأمة خجع مثلناش فهذا لا يثمنه بمثل، لأن الأمة لا يدخل فيها هو، لأنه ليس أمة ليس فرضا من أي أمة بل هو إمام الأمة، أمته ينسب إليه وهو إمامهم وهم مأمومون له وهو ليس مأموما لأحد وهو مقتدى به وليس مقتدى بأحد، لذلك لا يدخل في الأمة لأن الأمة مأخوذة من أما يأم إذا اقتدى وهو يقتدي به الناس ولم يقتدي به أحد، لذلك لا يدخل في كلام الأمة. وقيل قال بعضهم لا يشمله أي يا أيها الناس لا يشمله، لماذا لا يشمله؟ من جهة الحكم فقط، أما من جهة اللغة فيشمله. إذن معنى لا يشمله من جهة الحكم أنه قد خرج بدليل منفصل، لأن حينما نقول هذا اللفظ يشمل هذا الشخص حكمان معناه أنه لا يشمله لغة ولكن دخلت له بدليل منفصل. وإذا قلنا يشمله لغة وحكمان فمعناه أنه يتناوله لغة وأحكام وأدلة الشرع دلت على دخوله. هذا يا أيها الناس قال بعضهم يشمله لغة ولكن لا يشمله من جهة الحكم، لأنه هذه علة الإخراج، لأنه ورد هذا اللفظ على لسانه للتبليغ لغيره، وهذه صفة يمكن أن تعتبر دليلا تخرجه من عموم هذا الفقه. ولكن هذه العلة وهذا الذي ذكر وهو قوله يشمله من جل أنه ورد عليه التبليغ، هل يكفي هذا في إخراج من الحكم؟ المحققون يقولون لا، لأنه لا معارضة بين أن تخاطب للتبليغ وتخاطب للفعل، لا معارضة، إذ من شرط الدليل المخرج أن يكون معارضا لما تقرر من الحكم، هذا هو الأصل في الإخراج. أما إذا كان لا معارضة بين أن لا معارضة ولا مانع أن يقول الله تعالى قل للناس يفعلوا كذا قل للمؤمنين يفعلوا كذا، فهذا الحكم لابد أن يدخل فيه، لأنه لا مانع من أن تخبر لتبلغ وأنت من الذين أمروا بذلك الفعل، فلا معارضة. إذن التبليغ هنا لا يقوم دليلا على منع دخوله تحت هذا الحكم حكما، فهذا الدليل حكما، دخوله لغة مقبول ودخوله حكما أيضا مقبول، لأن هذا الوصف لا يصرف جريان الحكم عليه. وأورد عليه على هذا القول بالإضافة إلى أن ما ذكره نعم. وقيل قال بعضهم إن اقترن ببلغ وقل فلا يشمله. قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم قالوا لا يشمله. قل لهم في أنفسهم قولا بالغا لا يشمله. وقل عبادي يقول التي يحصل لا يشمله. إذا كلام يقوله بعضهم ولكن هذا غير صحيح، لأن جميع الخطابات المنزلة عليه الصلاة والسلام على تقدير قل، جميع الخطابات التي نزلت فيها قل، فسواء ذكر قل أو لم يذكر فإنه متضمن في الآية. فإذا قال مثلا أقيموا الصلاة قل لهم أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة قل لهم أقيموا الزكاة آتوا الزكاة. إذن فهذا التعليل وهو أن نقول وبلغ يصرف اللفظ عن دخوله فيه إلى غيره هذا غير صحيح، على فيلزم أن لا يدخل في شيء منها. قال في الآية بينات ورد بالمنع ولو سلم فليس المقدر كالمذكور من كل وجه. نعم قل يا أيها الذين آمنوا قل كذا، قالوا بأنه لا يدخل فيه، وأورد عليه بأن جميع الخطابات التي خطب بها الناس قبلها قول تقديرا. قال صاحب الآية بينات نمنع ذلك، نمنع أن بعد كل أمر قل، وهو قوله ورد بالمنع. قلت هذا نمنع ذلك لأن احنا قلنا بأنه إذا قال الله تعالى لنا قولا فقد وقع قبله قل، أقيموا الصلاة قل لهم أقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة قل لهم آتوا الزكاة. قال صاحب الآية نمنع ذلك ونقول بأنه ليس مقدرا فيه، ولو سلم أنه مقدر فيه فليس المقدر كالمذكور. نسيب حال كل عباد يقول التي هي أحسن من الشيطان ينزغل في رجل عزم بنا قول إن ربكم كذا، هذا مقدر وذاك مذكور، والمقدر ليس كالمذكور لكل جهة، فبينهما تفاوت، لأن المقدر مظنون والمذكور محقق والقطعي ليس كالظني. لذلك نقول في القطعي الثابت بأنه لا يكون، وفي المظنون بأنه داخل. هذا ما أجاب به صاحب الناس، وهذا ما قاله من ذهب إلى هذا المذهب، وهو كما ترون مذهب ضعيف. أشوفهم في سؤال. إذن كل ما خطب به الناس فإنه يدخل فيه عليه الصلاة والسلام، فذلك المؤمنون، فذلك العباد، هي كلها صياغ تدخله، يا عبادي يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس يدخل فيه. ومن قال لا يدخل فيه فقد احتج بما سمعتم، وما احتج به هنا لا يصرف اللفظ عن عمومه، ولا يمكن أن يجعل ذلك قارنة تصرف اللفظ، لأن الأصل في الألفاظ البقاء على ظاهرها حتى يجيء دليل ينقل عنه ويشترط فيه أن يساويها في القوة. ننتقل إلى مسألة أخرى. والعبد والموجود والذي كفر مشمولة له لا زاد والنظر. يا أيها الناس قال هنا يتناول فرعا ثلاثة أصناف، وما يتناوله هذا؟ الأول العبيد على الصحيح، وإليه ذهب أكثر المالكية الشافعية والحنفية لأنهم من الناس لغة، والأصل عدمنا، وكونه عبدا لا يصلح مانعا، وإنما خرجوا من خطاب الحج الجهاد بدليل المنفصل. الرأي الثاني لا يتناول العبيد بل يختص بالأحرار، ولديه بعض المالكية وبعض المتأخر الشافعي، وينبني على الخلاف صحة الاستدلال بنصوص التكليف على ثبوتها في حقهم حتى يقع النزاع فيها بين العلماء كصلاة الجمعة قد اختلف في وجودها عليهم، وكذلك إقراره فيما يتعلق ببدنه، وحجة من قال بعدم دخولهم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة. إذن العبيد هل يدخلون في عموم يا أيها الناس؟ هل يدخلون في عموم يا عبادي؟ هل يدخلون في عموم يا أيها الذين آمنوا؟ إذن في أيها الناس، قل يا أيها الناس يتناول يعم. أولا العبيد، الصحيح عند السبكي أن يا أيها الناس يدخلون، وقال بعضهم لا يدخلون، وينزني على الخلاف استدلال بنصوص التكاليف على ثبوتها في حقها. هل يجوز أن نقول بأن كل ما خوطب به الأحرار يخاطب به العبيد؟ قال هذا فيه خلاف. البعض يقول كل ما خوطب به الأحرار خوطب به العبيد ويستمر الحكم على ذلك حتى ينقل عنه جديد، يا فرض الحاج، فرض الصلاة، فرض الجهاد، فرض الصدقة، فرض الهبة، فرض جميع الأمور الشرعية التي وردت الأحرار والعبيد يدخلون فيها بالسواء حتى ينقل عن ذلك دليل. هذا ما قاله جمهور العلماء. أما البعض فقد اختلف، قال لا يدخلون. والخلاف هذا الأصولي يبني عليه الخلاف الفقهي، وهو صحة الاستدلال بنصوص التكاليف على ثبوتها في حقه. نصوص التكاليف: أقيموا الصلاة، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هل يدخل فيه العبيد أو لا يدخل فيه العبيد؟ قال بعضهم يدخل، لأن كل ما خوطب به الأحرار يخاطب به العبيد، حتى وقع النزاع فيها في نصوص التكاليف بين العلماء كصلاة الجمعة، اختلف في وجوبها عليه، قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، هل فاسعوا دخلوا فيه العبيد ولا ما دخلوا؟ واش دخلوا ثم خرجوا ولا دخلوا بقوا؟ دخلوا ثم خرجوا. شكون قال هلك؟ شكون قال بأنهم دخلوا ثم خرجوا؟ علاش ما بقوش؟ دخلوا تفقنا عليه، من الذي أخرجهم؟ أش من دليل؟ هل يوجد دليل أخرجهم؟ أخرجهم من قوله تعالى فتعود لكم البيع؟ يوجد دليل؟ أش من دليل؟ عندكم شي دليل؟ مثل الأبيات: وما على أنت ولا أهل السفر والعبد فعل على هو إن حضر. لا نعرف واش دخلوا وخرجوا ولا دخلوا ولم يخرجوا. إذن أدلة ثبتت لأن العبيد كانت الجمعة ليست واجبة عليهم لوجوب حق العمل الشيء، فغلب هناك حق على حق، فجعلت الجمعة في قيل سنة أو مندوبا، وهي تقوم مقام الفرض. وهذه أيضا مشكلة كبيرة، كيف يمكن أن يكون الشيء غير واجب ثم يقوم مقام الواجب؟ تقدر عندهم فيه مشكلة كبيرة، يقول ما تتوجب عليهم ولكن إذا صلوها فإنها تجزئ عن صلاة الظهر. وهنا عودت للمشكلة، كيف يكون الشيء غير واجب ويقوم مقام الواجب ويجزئ عنه؟ هذه مسألة أخرى تدرس في محل قواعد. أما ما نحن فيه فهو هل العبيد دخلوا في الآية؟ نعم دخلوا، بناء على أن كل ما يعم الأحرار يعم العبيد ويبقون كذلك إلى أن يخرجهم الدنيا. نعم خرجوا ثم أخرجهم الدنيا. وكذلك إقراره فيما يتعلق ببدنه، إقراره في جناية أو مال يتعلق ببدنه، إذا أقر بأنه فعل أمرا فهذا الأمر يتعلق ببدنه فقط ولا يتعلق بالمال، فهل هذا أيضا نجريه عليه أو لا نجريه عليه؟ فيه خلاف. الصورة ذلك، ما معنى قوله وكذا إقراره فيما يتعلق ببدنه؟ هل جناية؟ لأن العبد إذا فعل جناية، إذا ذات جناية وتقتص منه من جسده والجروح قصاص، فهل نقبل ذلك الإقرار أو لا نقبله؟ من قال بأنه مثل الأحرار أجرى عليهم ذلك الحكم، ومن قال إنهم ليسوا مثل الأحرار توقف في ذلك ولم يجرى عليهم ذلك. ومدشه وحجة من قال بعدم دخولهم أنهم نظروا في بعض الآيات التي وردت في القرآن بالاستقراء، لأن الاستقراء منهج من مناهج العلم عند جميع الأمم، استقرأوا النصوص الشرعية التي خوطب بها أهل الأحرار، استقرأوا ذلك فوجدوا بأن بعض الآيات فيها خطاب للأحرار والعبيد مستثنون، فقالوا إذا كان هذه هي عادة القرآن وجرى عليه القرآن في آيات كثيرة مثل قوله تعالى وإنا حزبة من استطاع السبيلان وقوله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده، وقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن، وكذلك الآية الأخرى التي وردت في جميع الأحكام المتعلقة بالأحرار. قالوا إذا كانت هذه عادة القرآن أنه يخاطب الأحرار فقط وقد استقرأنا القرآن فوجدناه فعلى ذلك مرارا وتكرارا كان ذلك دليلا على أن العبيد لم يكن. ومن تلك الآيات والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرى، والأمة لا يلزمها ذلك وإنما يلزمها قرآن فقط. الأمة لا يلزمها إلا قرآن فقط، يعني طهران أو حيضان، فبذلك تكون حلالا. قال الرازي من الحنفية: إن كان لحق الله تعالى انضرج، وإن كان لحق الآدمي لن ينجز. الرازي فصل، الرازي مقصود به هنا أبو بكر الجصاص، والمقصود بالرازي هنا الرازي من الحنفية اسمه أبو بكر الجصاص، ناس الرازي اللي كتعرفوا صاحب المقصود هذا تسمى الرازي أبو بكر الجصاص. قال الجصاص: إن كان الخطاب يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، يا عبادي، إن كان لحق الله اندرجوا. ما معنى لحق الله؟ كالصلاة والزكاة والتقوى والإيمان وما شابه ذلك. وإن كان لحق الآدمي لم يندرجوا، مثل جميع الأحكام التي تتعلق بحق المخلوق، مثل الأمر بأداء الحقوق للناس وواجباتهم وما شابه ذلك، هذا ما في الحكم لا يدخل فيه العزيز كما قال. والخلاف في الفروع فقط لا في وجوب معرفة الله تعالى ونحوها، لأن هذه مجمع عليها، معرفة الله أجمعوا على أن كل المخاطب بها العبيد والأحرار على حد سواء، إنما ذلك في الفروع، فروع مثلا الفقهية التي تكون للأحرار هل تشمل العبيد؟ قال: إن كان لحق الله فنعم، وإن كان لحق الآدميين فلا. مثلا إذا وهب للعبد هبة مثلا، وعادة الناس أن من وهب له الهبة يردها، وصارت أعراف القبائل بذلك، فوهب لعبد هبة، هل يلزمه أن يردها؟ لا، لأن هذا حق الآدمي. فهكذا جميع الحقوق التي ترتبط بالإنسان إذا كانت في يد العبد وهو لم يخاطب. الثاني، الصنف الثاني الذي يدخل يا أيها الناس الكافر، هل دخل؟ قيل نعم وقيل لا، بناء على عدم تكلفه بالفروع، بناء على عدم تكلفه بالفروع على مذهب من يرى ذلك. أما من قال بأنه مكلف بالفروع فإنه يدخل تحت مفهوم يا أيها الناس، يا عباد مثلا، يدخل فيها العبيد ولا ما يدخل؟ نعم يدخل، بأن كلمة العباد، العباد يطلق أحيانا على الكفار، يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إذن ها يدخل كافر. إذا قلنا بأنه غير مكلف بفروع الشريعة فلا، والظاهر أنه مكلف بها لقوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فسردوا فروعا ثم أصلا، كنا نكذب بيوم الدين. فعلم من هذا أن سبب دخولهم إلى النار يكون بالفروع ويكون بالأصول، ولذلك أغلب العلماء ذهبوا إلى أنهم مكلفون بالفروع. الثالث، الموجودون في زمن الوحي دون من بعدهم إلا بنص أو إجماع وقياس. قال في التنقيح: وخطاب المشافهة لا يتناول من يحدث بعد إلا بدليل، لأن الخطاب موضوع في اللغة المشافهة. فإن قيل إذا قال الله تعالى: أنتم خلفاء الله في أرضه، أنتم الأولون، أنتم هم الأولون ونحن السابقون، ما شبه هذه الكلمات التي فيها الخطاب للحاضرين؟ قالوا بأن من جهة اللغة لا يدخل من يأتي بعده، هذه ما فيه نقاش. ومثلا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أنتم كذا، ألا ترضون أن تكونوا ثلث نصف أهل الجنة مثلا؟ فالخطاب في الحقيقة للحاضرين هم الصحابة، هم الذين خوطبوا بهذا. أما من بعدهم من المسلمين فإنما دخلوا للعلم من الدين بالضرورة أن الشريعة عامة، أما اللغة فلا. قال تعالى: لأنزلكم به ومن بلغ، وللإجماع على تكليفهم بما كلف به الموجود. قال الحنابلة: يتناولهم بالصيغة أيضا لمساواة الموجود في حكم الإجماع. وأجيب بأن المساواة بدليل آخر وهو مستند الإجماع لنا. إذن ما نريد فقط أن ننتهي إليه هنا أن كلمة يا أيها الناس تدخل النبي صلى الله عليه وسلم قد تقدم به ذلك، وكذلك تدخل أيضا العبيد، وتدخل أيضا الكافر، وتدخل من يجيء بعد المخاطبين، ولكن ليس بدلالة اللغة وإنما بحكم آخر خارجي، وهو أن شرع الله يعم كل زمان وكل مكان وكل إنسان. ثم الشيخ قال الشيخ: إنك لا يتناول من جهة مرتبات الشياطين الثانية. وقال الشيخ: إنك لا يتناول وقال الشافعي لا يتناول الأمة من جهة الحكم الاختفاف الصغات به الشغاء هو للنبي شايفنا اختفاف الشغاء للنبي يا أيها النبي حضرة الشغاء لا لا لا لا ولكن هل يصول من بعدهم ايه ولكن هو اسمه هو في ذكر الخلاف الذي وجد هو لم يكن في الخلاف إنما سرد مصير الخلاف ومن ليس في الخلاف ذلك كان ثلاثة جيش لهم الخلاف واحد يستخدم عليه حسي بجل يمكن تعترض على الشريح ولا ها؟ يقول والذي لم يجد ها الثالث الموجودون في زمن الوحي جرم بعدهم إلا بنص أو إجماع وقيل أليس جروه لأن العبد والموجود والذي كفر مسؤولة له لدى زوجة التي على فرض ولا الموجود أو الموجود ما دخل لدخله والعبد والموجود والذي كفر كيف هذا ماشي مشكل ولكن هو دابا أجبنا المذهب المالكي دابا نتبعه بالمذهب المالكي قال العبد والكافر والموجود مشمولة لدى ذوي النظر عند أصحاب الأصول في آخر هذا ماشي مشكل ولكن هو صار ذلك بحالة عصارة والرأي المرجح عنده لما تجد لي في الحكم ثم يتحدث في الشيء لا تنقض لا هو ما هو جذاب حيث أعطاك الرأي جذاب حيث أعطاك الرأي جذلك العبد الموجود والذي كفار مشمولة أعطاك الرأي جذاب هم ومن اللي جاب شهدر جذلك هنا على الصحيح عند السبتي وإذا بغت الملكة السياء وكأنه يقول بأن هذا الرأي هو الرأي الراجع أما ما يحكيه من الخلاف هو من تمام المسألة فقط في أنا قلت في الخلاف كل ما فيه العبد والموجود ما جبت في إنارة الخلاف ده مشمولة